الجسم عالي فوق الشمس أمالي عالي كسم عالي فوق الشمس أمالي نفسي لا يساورها إلا حلمها التالي علي علي فوق الشمس أمالي نفسي لا يساورها إلا حلمها التالي فوق الشمس أمالي صوب المجد ترحالي حالي أنشد العليا صوب المجد ترحالي زادي نبل غاياتي دربي خير الأعمالي حالي صوب المجد ترحالي زادي نبل غاياتي دربي خير الأعمالي فوق الشمس أمالي مالي هم في الدنيا غير النايف همالي مالي هم في الدنيا غير النايف همالي تاريخي زرع فيني عزم جيال وجيالي مالي غير النايف همالي تاريخي زرع فيني عزم جيال وجيالي غالي موطن أجدادي يا عز غلا غالي كبرت فيك أحلامي وأحلامك على بالي غالي يا عز غلا غالي كبرت فيك أحلامي وأحلامك على بالي فوق الشمس أمالي عالي كسم عالي فوق الشمس أمالي فوق الشمس أمالي